على ما كان خمسة وأربعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم، بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط. مثلا لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله برودا اطلع على عيب قديم فيه، فبما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم، بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط. شنو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك لما يرد بالعيب القديم يرد كما هو، أما إضافة عيب جديد فيه وإلزام البائع بالقبول إضرار به، ولا ضرر ولا ضرر. يعني إحنا لما نعطي للمشتري حق الإرجاع المبيع بكون فيه عيب دفعا للضرر عنه، والضرر لا يزال بمثله، فإذا إحنا الرجل نرفع الضرر عن المشتري بتمكينه من رده، فكيف نسمح له أن يضر البائع؟ لا ضرر ولا ضرر. زين، ولكن الضرر حاصل للمشتري وإنما حصل مانع، شنو الحل؟ يرجع عليه بنقصان الثمن. نقصان الثمن يعني المبيع إذا كان سليما من العيب كم قيمته؟ مثلا 100، وإذا كان معيبا كم قيمته؟ 80. فالفرق بيناتهم هو هذا الفرق الثمن 20، يرجع عليه عدل. هذا لأن العدل يعني أساس من أسس التشريع الإسلامي ومن أسس الإيمان ومن أسس يعني قام به العدل، ويحتاج كل شخص بلا استثناء، حتى عدوك، حتى الظالم، حتى كذا، يحتاج عدل. لأن الظالم أنا ليش ذا حالكما؟ لأنه خالف مقتضى العدل، فشون أنا يرتكب على الظلمة؟ ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا. طيب ليش ما يعامل يا شيخ البائع بقصده السيء أنه أخفى العيب فيرد إليه العيب مع ما حدث؟ لا، ما ندري هاي المسألة، نحن نحكي هالشكل على الحدود هذه. يظل بالمخادعة بين قال له هذا الذي عايز أو كذا، هذا واحد. بالخداع هذا مسألة أخرى، قد يجبر بقبوله إلى آخره كالمخادع. نعم. قال: سواء حدث العيب بآفة سماوية أو بغيرها. يعني وجود العيب في المبيع وهو العيب الجديد، سواء هو أحدثه أو بآفة سماوية كمطر وبلل الكذا أو حريق أو ما إلى ذلك، هذا ما يهم، أنه هذا ما يقدر بعد يرده. لكن لو هو عيبه بنفسه واستطاع البائع أن يعني يثبت ذلك، ما إلى حق لا نقصان ثمن ولا هذا. نعم. وكذلك إذا تلف المبيع في يد المشتري فليس للمشتري رد المبيع، إلا أنه في غير بيع التولية له الادعاء بنقصان الثمن. يبيع بمثل ما اشترى. بيع التولية يبيع. عندنا بيع مرابحة وبيع مواضعة وبيع التولية، يعني بقدر الثمن ماله. ما لم يرضى البائع بقبول المبيع معيبا ولم يكن هناك ما يمنع الرد، ففي هذه الحالة يأخذه البائع معيبا ولا يدفع نقصان الثمن. كذلك إذا ذهب المشتري بالمبيع ليرده على البائع بالعيب القديم الذي ظهر فيه فتلف منه في الطريق تعود الخسارة عليه. على من؟ كذلك إذا ذهب المشتري بالمبيع ليرده على البائع بالعيب القديم الذي ظهر فيه فتلف منه في الطريق تعود الخسارة عليه، على المشتري. على المشتري. ليش هذا على المشتري؟ لأنه في ضمانه. ضمان الشيء على مالكه، ولا يزال هذا مالك المشتري، فتلفه عليه، لكن له حق الرد. فإذا أن يرده ولا يزال مملوكا للمشتري، فهلاكه يكون للمشتري لأنه هو ملك هذا. هاي المسألة. نعم. وسواء يعني تلف بآفة سماوية أو ليس بإمكان، خلاص ما يقدر يرده بالعيب القديم، وإنما له أن يأخذ هذا فرق الثمن. نعم. مقطع من الثمن. نعم. شيخ عادل كيف يفعل؟ ويوم الاثنين 30 قط قبل المغرب حتى نصلي هناك. قبل المغرب يوم الاثنين. تفضل أخي. قال تعود الخسارة عليه حسب المادة 294 أن له الرجوع على البائع بنقصان العيب. نعم هنا إلى الرجوع. ليس أن بعد تعذر عليه الإرجاع فكان تلفه بمثابة حصول عيب قديم فيه. نعم أعل جديد فيه. نعم إلا إذا قبله البائع معيبا. أما إذا كان العيب الحادث في المبيع حاصلا بفعل البائع أو بفعل أجنبي فله مع رجوعه على البائع بنقصان الثمن أن يضمن البائع أو الأجنبي نقصان القيمة الحادثة بذلك العيب. كذلك إذا بل المشتري خيط الحرير أو السختيان بالماء. ما هو يا شيخ السختيان؟ والله ما كيف يا شيخ يقول مع أنه غنير له شيخ محمد لا قد تركناه لك لا الحاجري ما موجود مش موجود ما بيجيش الشيخ الصادق نعم. كذلك إذا بل المشتري خيط الحرير أو السختيان بالماء أو وضع الحديد على النار أو لبس الثوب فبلي أو انهدم الحائط المائل أو سن السكين بمبرد ثم ظهر بعد ذلك عيبه القديم فليس له الرد بالعيب وإنما له الرجوع بنقصان الثمن. أما إذا سن السكين بحجر ثم ظهر العيب فله رده. يا شيخ هنا أوهم. والله هذه هنا بيصير فرد فروق دقيقة. والله ما تقرأها مرة ثانية. أما إذا كان العيب الحادث في المبيع حاصلا بفعل البائع أو بفعل أجنبي فله مع رجوعه على البائع بنقصان الثمن أن يضمن البائع أو الأجنبي نقصان القيمة الحادث بذلك العيب. يعني هنا ضمانين واحد هذا إيه؟ لأن هو بقى عنده صار مملوك إلى المشتري لكن يرجع على البائع بيش نقصان الثمن. خلص علاقة طويلة البائع انتهت. بل هذا الشخص الأجنبي الذي هو سبب له هذا العيب ضمن نقصان القيمة. يعني ضمانين ضمان البائع. إيه واحد جانديك مسألة بعد بينه وبين البائع. أيوة. صفى للذي اشتراه. أيوة. صار ملكه هذا اعتدى على ملكه بهذا الشيء. أوه. فيأخذ نقصان القيمة. واضح مرتين. نعم مش مرتين لأن كل واحد له سبب. كل واحد له سبب. كذلك إذا بل المشتري خيط الحرير أو السختيان بالماء أو وضع الحديد على النار أو لبس الثوب فبلي أو انهدم الحائط المائل أو سن السكين بمبرد ثم ظهر بعد ذلك عيبه القديم فليس له الرد بالعيب وإنما له الرجوع بنقصان الثمن. أما إذا سن السكين بحجر ثم ظهر العيب فله رده. فله رده رده كأنه فرق بين سن السكين ايه بحجر ومبرد ايه بحجر كأنه ما يأثر على الحجر هذا على السكين بخلاف الحديدة. الحديد يأكل الحديد. يأكل الحديد. كذلك أن الحجر ليس لا يعني ليس موضعا للسن. لا ما يأخذ يعني ما يأثر عليه. هناك بالحديد لكل شيء نافة من جلسه حتى الحديد سطى عليه المبرد فهذا حتى الحديد سطى عليه المبرد فهذا يأكل منه من هذا السبب. كذلك لو اشترى شجرة ليتخذ منها خشبا فظهرت مجوفة أو أنها لا تصلح إلا للحطب فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن إلا إذا رضي بها البائع مقطوعة وفي هذه الحال يجب استرداد كل الثمن وقبولها على حالها. واحد لأن قبل البائع خلص يقبلها رزقه. يعني هذا الكلام كله في حال إذا ما كان هناك تنازع بين البائع والمشتري. أي طبعاً إذا رضي البائع برد المبيع ورجع الثمن إلى المشتري خلص. كذلك لو اشترى الرضا يعني هو الذي يحل هذا لكن ليس مطلقاً يعني الرضا ليس مطلقا يعول عليه ويحل النزاع ويجعل الأمر منتهي وحلال وما إلى ذلك، لا ليس هكذا. ألا ترى يعني إذا نظر الرابي والمرتبي الربا في الربا، يعني إذا رضى الطرفين هل هذا يحل؟ لا ما يحل هذا، يعني الرضا لا يفعل فعله ويؤثر وينهي النزاع وينتهي الأمر في جميع الأشياء، ومثل هذا ارتكاب الفاحشة وإلى آخره ما يجوز. نعم. يقول قائل أن الربا محرم لذاته فلذلك لا يصح التراضي فيه، لكن هذا ليس محرم. لا مو لا مو فقط الربا، مو فقط هذا، أكل مال المال غير بالباطل، مال الغير بالباطل مو لذاته، الخمر مثلا لذاته لأنه يؤذي الإنسان نفسه وإن كان يوقع العداوة والبغضاء في الآخرين. يعني شاهد يعني رضا الإنسان معتبر إلا أن تكون التجارة عن تراض منكم، لكن ليس التراضي هو دائما يحلل موضوع التراضي، لا يتدخل، لأنه إذا كان خلاف العدل خلاف إهداف الشريعة خلاف مناهجها إلى آخره، لأن الشريعة مو فقط هي تخلي الأمور تقع في المجتمع بهدوء وبتراضي الأطراف، هذا شأن النظم الأجنبية الوضعية، النظم الوجعية ما يهمها، إذا أكو تراضي بين الأفراد ما تتدخل ولا أبدا، لكن تتدخل إذا صار هناك خلل إخلال في المجتمع فتدخله، ولذلك عندهم يعني مثلا الزنا الكبز فتح الخمارات الآخره، هاي كلها الموبقات اللي نصيب أكل مال الغير هذا ما لها لازم به، لكن لو ترتب عليه النزاع وخصام تتدخل الدولة، بس الشريعة ليس هذا الموقف، لا تتدخل، لا تتدخل، لأنه الشريعة تريد مو فقط تهدئة الأمور وتمشية الأمور، تريد رفع المجتمع إلى المستوى اللي تريده، هذا الغرض، مو معناته تترك المجتمع على حالته كيف ما اتفق. نعم. قال كذلك لو اشترى حنطة للزرع فزرعها فلم تنبت، فإذا كان ذلك ناشئا عن عيب فيها وثبت ذلك بالبينة أو بالإقرار أو بالنكول عن اليمين فله الرجوع على البائع بالنقصان، لأن ما يقدر بعد يرجعها، تعذر عليه إرجاعها لأنه جعلها أنبتها بذر صارت، لكن تبين أو ثبت ذلك بالإقرار أو بالشهادة أنها ما كانت صالحة لأن تكون بذرا لصابتها آفة أو لأي سبب كان، فيرجع لي بنقصان الثمن. يا شيخ هنا النقصان الثمن كله أصلا زرعها كلها ولم يطلع منها شيء، فأيش النقصان الذي يرجع به؟ إنما هو الثمن كله. لا نقصان الثمن الحب هذا لو كان سليما كم قيمته؟ والنية قد قيمته إذا كان معروف وهذا ما ينبت، هذا الفرق بس، ما لازم ما ينتج كله. لا وإلا فلا، إذ من المحتمل أن يكون عدم نباتها ناشئا عن سبب آخر كرداءة الحرث أو جفاف الأرض. مسألة أخرى شوف، لأن قد يكون عدم نباتها مو لعدم صلاحيتها، لعدم صلاحية التربة، لقلة الماء، لقلة إلى آخره، هاي مسألة يعني القاضي حلها، مسألة موضوعية حتى يحصر أن سبب عدم الانبات وراجع للحد مو لسبب آخر، إن كان لسبب آخر ما يقدر هذا المشتري أن يرجع عليه بنقصان الثمن. نعم. قال وإذا رد المشتري المبيع على البائع بعيبه القديم بالقضاء أو بالرضا أو بالإقالة بعد حدوث عيب فيه، فاطلع البائع على ذلك العيب فله أن يرده على المشتري ويدفع إليه نقصان الثمن، كما له أن يقبله بعيبه ولا يطالبه بنقصان الثمن. وإذا أعاد المبيع إلى البائع ثانية على هذا الوجه فحدث فيه عيب آخر وهو في يده، فلا يرده على المشتري بالعيب الذي كان فيه وهو في يد المشتري، بل له أن يأخذ نقصان الثمن الحاصل بالعيب وهو في يد المشتري. وهذه نفسها تغير صفتها، أول حالة صفة المشتري رد بالعيب القديم، لما أخذ البائع وجد فيه عيب جديد عند المشتري، حدث عند المشتري، فالبائع صار مالك كأنه مشتري، لأن يعني لما رد كان مالك، فيرد على هذا ويأخذ نقصان الثمن. إذا حدث بيع عيب ثالث عند البائع لا يصح له أن يرد، وقال إذا حدث عيب مسألة، لا يعني أنت شلون تحلها؟ لما رد المشتري البايع بالعيب القديم هذا وهكذا صار مالك، فإذا وجد فيه عيب حدث عند المشتري فيرد يقدر، لأن هو كأنه اشتراه منه فتبين فيه عيب قديم بالنسبة للبايع، عيب قديم هذا. العيب القديم هو الذي كان موجودا قبل أن يتبلكه المشتري فيرده، مو هكذا؟ فيصير ما يقدر يرد لهذاك ومانع ياخذ من النقصان الثمن. متغير الصفة هذه يعني تغير الصفة كتغير الذات، تغير الصفة كتغير الذات. ولذلك مثلا في الهدية الصدقة ممنوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهدي إلى جارية بريرة يمكن أو غيرها، جارية صدقة أخذت فأهدت منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، لأنها لما أخذها صدقت بها ملكتها، فلما تملكتها صارت خرجت عن صفة الصدقة، فلما أعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كصدقة، لم يأخذها كصدقة منها، تبدلت صفتها من صدقة إلى شيء خارج عن هالوصف هذا، فحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها. قال فلا يرده على المشتري بالعيب الذي كان فيه وهو في يد المشتري، بل له أن يأخذ نقصان الثمن الحاصل بالعيب وهو في يد المشتري ما لم يقبله بالعيب الأخير. مستثنى إذا ظهر فيما اشتراه المشتري بطريق التولية بعد القبض عيب قديم فليس له رده ولا الرجوع على البائع بنقصان ثمنه، لأنه لو جاز له الرجوع بالنقصان لكان ثمنه الآن أنقص من الثمن الأول، والتولية تكون بمثل الثمن الأول. هاي التولية هو تبيع الشيء بنفس الثمن الذي اشتريته به، هاي التولية. والمرابحة أن تبيع الشيء بأكثر من الثمن الذي اشتريته، وبيع الوضيعة هو أن تبيع الشيء بأنقص من الثمن الذي اشتريته. وهاي البيع الثلاثة مبنية على الأمانة والصدق، فإذا تبين أن البايع كذب على المشتري قال له اشتريته بمئة وأنا أبيعه بمئة عشرين أريد أربح منك عشرين، ثم تبين أنه كاذب كان قد اشتراه بثمانين يقدر يفسخ البيع ويأخذ الثمن، لأن مبنية على الأمانة، ولذلك سمى هذه البيوع الثلاث بيوع الأمانة. ما يأخذ الفارق؟ ها؟ ما يأخذ الفارق الذي كذب فيه البائع؟ شنو ما يأخذ؟ يعني لكونها مبنية على الأمانة يمسخ البيع أخي ويسترد الثمن، ما يكون نقصان ثمن. المادة 46 و300. لكن هنا صورتها يا شيخ أن لا يرجع أصلا. هنا الصورة إذا باع البائع وقال له أبيعك هذه بمئة ثم وهي علي بمئة ريال فرأى فيها عيب قديم، قال لا يرجع المشتري على البائع بالعيب، هاي بالتولية بيقول بالتولية. نعم. تبيع الشيء بمثل ما اشتريته. نعم. مو هكذا احنا ما يقدر اذا تاخذ من نقصان الثمن ما صار التولية هذه، هاي حالة يقول لك مستثنى هذه. نعم. قال نقصان الثمن يصير معلوما باخبار اهل الخبرة، مو باخبار باخبار باخبار. نعم. هذا دلس علي يا شيخ. نعم. خلي الهمزة فوق. نقصان الثمن يصير معلوما باخبار اهل الخبرة الخالين عن الغرض، وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالما ثم يقوم معيبا، فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى، وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان. مثلا لو اشترى ثوب قماش بستين قرشا وبعد أن قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين قرشا أيضا ومعيبا بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشا، كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشر قرشا، فيرجع بها المشتري على البائع. ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما ثمانون قرشا ومعيبا ستون قرشا، فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرون قرشا وهي ربع ثمانين قرشا فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر قرشا التي هي ربع الثمن المسمى. ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما خمسون قرشا ومعيبا أربعون قرشا، فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشا يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو 12 قرشا، إلا أنه يجب أن يكون أهل الخبرة عدولا وأن يبلغوا نصاب الشهادة وأن يكون إخبارهم بلفظ الشهادة. قوله قيمته معيبا أي بالعيب القديم بدون وجود عيب حادث فيه، ويجري التقويم لقيمة المبيع يوم البيع. وفي ذلك أربع احتمالات: الأول أن تكون قيمة المبيع سالما مساوية لثمن المسمى وقيمته معيبا أنقص منه. الثاني أن تكون قيمة المبيع سالما زائدة على الثمن المسمى وقيمته معيبا مساوية له. الثالث أن تكون قيمة المبيع سالما ومعيبا أنقص من الثمن المسمى. الرابع أن تكون قيمة المبيع سالما ومعيبا أزيد من الثمن المسمى. ونريد فيما يلي أمثلة على ذلك مشيرين إلى كل مثال برقم. الأول: إذا اشترى المشتري قماشا فقصه وفصله ثوبا له، ثم اطلع على عيبه القديم، فإذا أخبر أهل الخبرة بطريق الشهادة أن قيمة ذلك القماش سالما يوم البيع 60 قرشا وقيمته معيبا بالعيب القديم 45 قرشا، فللمشتري أخذ 15 قرشا من البائع وإقامة الدعوى. أما إذا قص القماش بعد الاطلاع على العيب فهو رضاء بالعيب، فليس له الرجوع بالثمن. الثاني: إذا أخبر أهل الخبرة بطريق الشهادة أن قيمته يوم البيع سالما 80 قرشا ومعيبا 60 قرشا، فللمشتري أن يطلب من البائع 15 قرشا وهو ما يعادل ربع الثمن المسمى، وأن يدعي عليه بذلك المبلغ، ويرتب التناسب لحل هذه المسألة الحسابية على الوجه الآتي: 80 إلى 20 إلى 60 سين يساوي 15. هذا على أساس أنه دفع 60 فقط. على أساس أنه دفع 60. لا، على أساس أنه دفع 60 يرجع ب 15. لأنه لو طابقناها في المثال الأول. ما هو الفرق بين القيمتين؟ ينسب إلى القيمة. فإذا 80 قيمة سليم ومعيب 60، الفرق 20، انسب 20 لل 80 تطلع ربع، فيدفع لربع القيمة نقصان الثمن. ربع 60 15. لماذا لا نقول يرد إليها الزيادة هكذا يعني بدون التناسب هذا؟ والله هو هذا في الرأي، لكن هم دا يأخذونه، ويمكن هذا أرجح هذا، ولا هناك قول يأخذون فرق الثمن يعني. هنا يمكن هذا أدق، هذا الرأي أرجح بتأخذ به المجلة، لأنه لما صار فيه عيب ومعيب وكذا فمعول عليه القيمة كما هي، ولذلك يقول ينظر إلى قيمته سالما ليس إلى الثمن. لا إلى الثمن. أظن هذا أرجح هذا القول وأدق وأعدل. نعم. الثالث: إذا أخبروا أن قيمته سالما يوم البيع 50 قرشا وقيمته معيبا 40 قرشا، فالتفاوت الموجود بين القيمتين وهو 10 قروش خمس 50 قرشا. لا، تنسبها إلى 50 فيطلع خمسها، خمس 50 10. نعم. فيعتبر نقصان الثمن. ما تساوت يعني 10 هي نفسها. نعم. فيعتبر نقصان الثمن 12 قرشا. يسمع. الزاد هو سالم أخي. 65 يا شيخ. قيمته سالما يوم البيع. راح لل 60؟ نعم، مبلغ 60. أنا ظني 50 دقائق سمعت. 50 هو 50 هنا، ولكن الأصل هو دفع 60. وقالوا له قيمته سالما 50 وقيمته معيبا 40. هنا في جميع الأمثلة يضرب على أنه دفع الأصل 60. هكذا. على أنه دفع 60. يعني 60. وقالوا له كان البيع في ذلك الوقت سالما 80، يعني أزيد. أزيد مما أعمل. لا مدرج، إحنا ننظر قيمته يوم البيع كم والآن قيمته معيبا كم، فالفرق بينهما ننسب إلى القيمة سالما ويكون هذا هو نقصان الثمن. أي نعم، لكن هم يخبروه عن ثمنه في زمن ما اشتراه، وما اشتراه بنفس الثمن، هم يقولوا ثمنه سالما كذا. يقول قال إذا أخبروا أن قيمته سالما يوم البيع 50 قرشا. نعم. وقيمته معيبا 40 قرشا. تمام. فالتفاوت الموجود بين القيمتين وهو 10. إيه؟ وهو العشرة قروش خمس الخمسين قرشا. نعم. فيعتبر نقصان الثمن 12 قرشا. وشوف المسألة الحسابية تحت. 50 إلى 10 إلى 60 يساوي 12. 60 الثمن الذي دفعه. 60 الثمن الذي دفعه. 60 هنا الثمن الذي دفعه. في جميع الأمثلة هو دفع 60. في المثال الأول والمثال الثاني والمثال الثالث. هو دفع 60. لكن الاختلاف هم قالوا إذا كان سعره بأكثر مما دفعت. لا لا ما قال بس أكثر أو أقل أخي، إذا دفع أكثر من ذلك هو هذا بنقصان الثمن، أما إذا دفع أقل من قيمته ما بنقصان ثمن. يا شيخ هنا قال مثلا في هو المثل أخي اقرأ مسألة حسابية إذا أدبروا إيه؟ نقرأ قبل المثال بنشوف بيش أقرأ من لو اشترى طيب. إذا اشترى المشتري إيه؟ مثلا لو اشترى مثلا لو اشترى ثوب قماش بستين قرشا زين، وبعد أن قطع بعد اشترى قماش بستين قرش ثمن زين، وبعد أن قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه تمام، فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين قرشا أيضا ومعيبا بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشا كان نقصان الثمن بهذه الصورة 15 قرشا تمام، فيرجع بها المشتري على البائع. وليش 15؟ لأنه ال 15 الفرق بين القيمة يعني نسبها إلى القيمة وهو سليم هو 60 هم ربع هم نفس 15 الربع نعم. إيه يعني هسه صارت هي نفس 15. ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما 80 قرشا وهو دفع 60 ذلك أيوة. الثوب اللي دفع فيه 60 ومعيبا 60 قرشا فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين 20 قرشا وهي ربع 80 قرشا فللمشتري أن يطالب 15 قرشا التي هي ربع الثمن المسمى ربع الثمن وهو 60 ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما 50 قرشا ومعيبا 40 قرشا فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين 10 قروش وهي خمس 50 قرشا يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو 12 قرشا تمام للستين صحيح الرابع إذا أخبروا أن قيمة القماش سالما 80 قرشا وقيمته معيبا 70 قرشا فالتفاوت بين القيمتين وهو العشرة قروش عن 80 قرشا فيعتبر نقصان الثمن 7 قروش ونصف قرش 80 إلى 10 إلى 60 يساوي 7.5 الرجوع إلى بيع المقايضة بالنقصان إذا كان النقصان في بيع المقايضة عشر القيمة مثلا فيرجع المشتري على البائع بنقصان الشيء الذي تلحقه في اللغة العربية الباء أداة الثمن بكذا. مثلا لو اشترى شخص ببغلة حصان شخص آخر وحصل التقايض بينهما فظهر له في الحصان عيب قديم ومات الحصان على الأثر وهو في يده فيقوم الحصان سالما ومعيبا فإن كان التفاوت بين القيمتين المقدار العشر فله الرجوع بعشر البغلة مقدار العشر ترجمتهم حرفية لأن بالمقايضة كل من المبيعين كل من الطرفين يصلح أن يكون مشتري وبايع ويقوم به الطرف الآخر نعم. فله الرجوع بعشر البغلة لأنها هي بدر الحصان أيوة. فعلى هذه الصورة يبقى عشر البغلة ملكا لذلك الشخص المادة 47.300 إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد على البائع مثلا لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي ظهر فيه هاي نبدأ نسندها لأي قاعدة من القواعد الفقهية الكلية إذا زال المانع عاد الممنوع أي نعم هاي من كتطبيقاتها نعم العيب الحادث هو الذي يحدث في المبيع وهو في يد المشتري تمام إذا زال العيب الحادث هذه كأنها شرحها شرحها. إذا زال العيب الحادث فالعيب القديم يوجب رد المبيع بخيار العيب. إذا ما بقى عيب نعم. سواء أخذ المشتري نقصان الثمن من البائع قبل زوال ذلك العيب أو بعده. يرد النقصان إذا كان قد أخذه نعم. وعلى المشتري أن يرد إلى البائع نقصان الثمن إن كان أخذه منه. فإذا كان نقصان الثمن موجودا رده بعينه، وإذا كان مستهلكا رد بدله. وإذا لم يرضى المشتري أن يرد المبيع فعليه إعادة نقصان الثمن. إن الفقرة الأولى من المثال الوارد في هذه المادة قد وردت على طريق الاستطراد، أما الفقرة الثانية فهي المثال على هذه المادة. المادة 48 و300. هؤلاء خارجة. إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري، وكان لم يوجد مانع للرد، لا تبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن، بل يكون مجبورا على رد المبيع إلى البائع أو قبوله أو قبوله. حتى أن المشتري إذا باع المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بأن يدعي بنقصان الثمن. مثلا لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصا ثم وجد به عيبا وبعد ذلك باعه، فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع، لأن البائع له أن يقول كنت، لأن بيعه للغير دلالة على أنه رضى بالعيب القديم. لأن لو أراد رد أو نقصان الثمن أو المطالبة بشأنه لما باعه للغير وأخرجه من ملكي. لكن هو كأنه يقول قبلته ولكن أريد أن أرجع بنقصان. ما يصير أخي، ما يصير. لما يبيعه يعني تصرف به تصرف الملاك ولم تبقى له في علاقة، لا يجوز أن يتخذ في هذا وسيلة للرجوع عليه بالنقصان والاستفادة من البيع، لأنه يبيعه بربع عادة. نعم. له أن يقول كنت أقبله بالعيب الحادث، فبما أن المشتري باعه كان قد أمسكه وحبسه عن البائع. يعني لأنه لا يزال حق للبائع في قبول رده، فلذلك لم لا يعني زي يقول المشتري لو أراد أن يرده يرده أو يطالبه بالنقصان الثمن، فلما لم يفعل هذا أخر عليه، كان يرده ويمكن يستفيد منه هو ويقبل إلى آخره. وهذه كلها الأشياء كلها لأجل إقامة التعادل بين الطرفين وعدم إلحاق ظلم أو ضرر بأحدهما جهد الإمكان. فشوف هذا يحاسب على أي تصرف أي قول أي كلام، هذا رضا هذا لم يرضى وهكذا. نعم. ضابط كل موضع يمكن فيه رد المبيع الموجود في ملك المشتري إلى البائع برضائه أو بغير رضائه، فإذا أخرجه المشتري عن ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن. القاعدة أو الضابط سمى الضابط، والفرق بين الضابط والقاعدة. الضابط يخص مسألة معينة في الفقه، القاعدة هي ضابط عام لكن يخضع على عدة مسائل فقهية، مو إلا مثلا في البيع، في أشياء كثيرة. مثلا إنما الأعمال بالنيات هاي قاعدة، لأنه تشمل كل شيء تؤثر فيه النية والقصد. لكن مثل هاي المسألة هذا الضابط يقول تخص فقط هاي المسألة مال العيب والرد وما إلى ذلك. نعم. جزئيات القاعدة أكثر من جزئيات الضابط. إيه مسائل التي تخضع للقاعدة أكثر. الضابط هو جامع لمسائل جزئيات لكن تخص موضوع معين، لكن القاعدة تضم مواضيع معددة تخضع عليها القاعدة، مثل النية هذه، مثلا اليقين لا يزول بالشك مثلا. نعم. يندرج تحت القاعدة ضوابط كثيرة. إيه يمكن نعم. قال ضابط كل موضع يمكن فيه رد المبيع الموجود في ملك المشتري إلى البائع برضائه أو بغير رضائه، فإذا أخرجه المشتري عن ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن. طيب أخرجه عنه. هذا خلص، لأن إخراج هذا بمعنى أنه ما يجي طالب البائع بشيء يتعلق ولا أخرجه من ملكه، ما موجود هذا. نعم. وإن أخرجه من ملكه إلى البائع بأن باعه له ما خلص أيضا نفس الشيء، يعني بمعنى قبل ذلك. نعم. يعني رضي به صار ملكه ثم عاد وباعه للبائع، ما ممنوع من أن يبيعه ممن اشتراه. نعم. وبعبارة أخرى إذا كان متعذرا أخذ البائع للمبيع المعيب ناشئا عن صنع المشتري أي كان بفعل يوجب الضمان عليه فليس للمشتري حق الرجوع بنقصان الثمن كما هو في المثال الآن في الذكر. يعني هو تكون بعيب بفعله ما يقدر يرجع على البائع بنقصان الثمن بحجة أنه صار فيه عيبا جديدا لأن هذا العيب الجديد هو الذي فعله هو الذي أوجده نعم. أو يكون ذريعة للرجوع نعم. وإلا فله حق الرجوع كتلف المبيع في يد المشتري أما إذا تلف المبيع وهو في يد المشتري بعد اطلاعه صراحة أو دلالة على عيب فيه أو قبله فللمشتري أن أو قبله على عيب فيه أو قبله فللمشتري أن يرجع على البائع بنقصان الثمن وعليه فإذا رضي البائع بأن يرد عليه المبيع الذي ظهر فيه عيب قديم بعد حدوث عيب آخر فيه وهو في يد المشتري فإن لم يوجد مانع من الرد فليس للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان من الثمن بوجه من الوجوه إلا أنه يكون مخيرا بين أن يرد المبيع ويسترد كل الثمن المسمى وبين أن يقبله بجميع الثمن وليس للبائع أن يأخذ المبيع بدون رضا المشتري لأن حق الرد بالعيب هو من حق المشتري وصاحب الحق لا يجبر على استيفاء حقه قال قد جعل في الرد المذكور رضا البائع شرطا لأن المبيع قد خرج من ملكه وهو سالم من العيب وهو سالم من العيب الحادث فرده عليه بذلك ورده مو فرده فرده عليه نعم فرده عليه بذلك العيب الحادث إضرار فلا يجوز ذلك ما يجوز لا ضرر ولا ضرار لأنه المقصود أنه يعني هل مسألة ما عيب كذا ليس الضرر على أحد الطرفين جهد الإمكان إقامة العدل بينهما هاي المسألة نعم فرده عليه بذلك العيب الحادث إضرار فلا يجوز ذلك بدون رضائه وإذا رضي بأن يقبله معيبا بالعيب الذي حدث وهو في يد المشتري فليس له مطالبة المشتري بنقصان القيمة بالعيب الحادث مثلا إذا اشترى قماش جوخ بمئتي قرش فقصه وقبل أن يخيطه علم أنه معيبة بال يعني قديم أو خلق صار أو إيه نعم فإذا قبله البائع مقصوصا فللمشتري أن يرده كذلك أو أن يقبله بثمنه المذكور وليس له أن يستبقيه في يده يعني البائع يقول له أقبل الآن ما يخالف معيب ما خلاص المشتري ما يقدر يرد بالعجل القديم يقبل ما يقول له أريد نقصان ثمن البائع يقول أقبل الآن أنا أقبل معي وليس له أن يستبقيه في يده ويطالب بنقصان ثمنه حتى لو باع المشتري كل ما ظهر فيه العيب القديم كل ما ظهر بالوقت مرات يعني جميع القماش أو جوانب القماش اللي ظهر فيه العيب القديم نعم حتى لو باع المشتري كل ما ظهر فيه العيب القديم بعد حدوث عيبه الجديد أو بعضه بعد الاطلاع على عيبه القديم أو قبله أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم أو بالإقرار به للغير أو بإتلافه بصورة لا تبقي أثر الملكية فليس له حق الادعاء بنقصان الثمن وكذلك لو كان إخراجه له عن ملكه لأن هذه التصرفات يعني نوعين أما هو سبب الضرر الجديد العيب الجديد أو رضي بالعيب القديم وبالحالة ما يقدر يرجع بالنقصان الحالة الأولى رضي بالعيب القديم خلاص انتهى والحالة الثانية أن العيب الجديد هو أحدثه بنفسه فما لحق أن يرد بذلك ولا بالنقصان لو مثلا أتلفه يا شيخ بإكراه ألجأه إلى إتلافه هل له الحق في أن يرجع بنقصان هنا عاد نرجع إلى قواعد الإكراه من أجلها ما أجل الإكراه الإكراه هذا الإكراه يرفع الحرج فيها. نعم يضمن هذا، يضمن يعني الإكراه يرفع الإثم لكن ما يرفع الضمان. نعم. طيب لو حدث العيب الجديد يا شيخ يعني عامدا أو يعني بدون عمد سيارة، شنو هو العيب الجديد عند المشتري؟ لو أحدث في المشترى حدث عنده، حدث عنده بفعله متعمدا أو غير، لأنه الضمانات ما يشترط فيها العمدية. نعم. العمدية والخطأ سواء، فهذا يدخل في باب الخطأ في المسائل المالية وليس في المسائل الجنائية. الجنائية ينظر فيها للعمد ترتب عليها العقوبة، بالمسائل المالية ما ينظر فيها العمد، مدى عاقبة والناري يعني إصلاح الخلل الجبر، يعني بالمسائل المالية المطلوب بها الخلل النقص الجبر، ولكن في المسائل الجرمية فيها التأجيب والتعزير وما إلى ذلك. نعم. أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم أو بالإقرار به للغير أو بإتلافه بكل صورة من الصور التي يخرج فيها من ملكه، بالإقرار بالبيع بالهبة إلى آخره. نعم. أو بإتلافه بصورة لا تبقي أثر الملكية فليس له حق الادعاء بنقصان الثمن. وكذلك لو كان إخراجه له عن ملكه ناشئا عن الخوف عليه من التلف. طيب إن كان أجره ما أخرجه عن ملكه ولكن أجره بالإجار المأجور يبقى مملوكا لصاحبه وله حق الرجوع، لكن هنا التأجير من جهة أنه دلالة على رضاه، عرفت؟ لا دلالة، نعم مال الملاك دلالة على رضاه لأن تصرف به تصرف الملاك، لأن الشأن بالمؤجر أن يكون مالكا. نعم. طيب هل له الرجوع بالنقصان ولا ما له؟ لا ما له. لا لأنه اللي يرجع لازم قبل ما يتصرف به، لأن يقول شاف النقص أو شاف النقص الحادث. نعم. مثلا إذا اشترى سمكة من آخر وبعد أن غاب بائعها اطلع على عيب فيها أخرجها من ملكه خوفا من أن تتلف أو أبقاها ثم أخرجها، طلع على عيب فيها ثم أخرجها من ملكه. هو كاتب اقراها، هو كاتب اخرجها بدون ثم اقراها. شلون العباره؟ اذا اشترى سمكه من اخر إيه؟ وبعد ان غاب بائعها اطلع إيه؟ على عيب فيها إيه؟ اخرجها من ملكه، يعني بعد ان غاب صاحبه اخرج. نعم فاخرجها. نعم اخرجها الا لابد ما يخالف، مو فاخرجها، اخرجها صحيح هناك اخرجها من إيه؟ من ملكه خوفا من أن تتلف إيه؟ لو أبقاها إلى حين حضور البائع الغائب إيه؟ فليس له الرجوع عليه بنقصان الثمن إيه؟ قوله في متن المادة بعد اطلاعه على عيب قديم ليس قيدا احترازيا، إذ يتوقف إخراج المبيع من ملكه على الاطلاع على عيبه القديم وعدمه إيه؟ مستثنى إذا كان المبيع طعاما فأكله المشتري أو ثوبا فلبسه حتى بلي، فللمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن عند الإمامين وعليه الفتوى، ولو أكل بعضه قبل العلم بالعيب فله أن يرجع بنقصان ثمن ذلك البعض ويرد الباقي، فله أن يرجع بنقصان ثمن ذلك البعض ويرد الباقي. ومثله لو اشترى قماشا فقطع منه قميصا ثم علم بأنه لا ينفع فله الرجوع بنقصان الثمن، ويحق للبائع أن يقبله مقطوعا، غير أنه إذا باعه المشتري من آخر أو باع بعضه بعد اطلاعه على عيبه أو قبله أو أخرجه من ملكه بوجه آخر قبل حدوث العيب أو قبله أو قبله أو أخرجه من ملكه بوجه آخر قبل حدوث العيب فيه وهو في يد المشتري أو بعده، فليس له الادعاء على بائعه بنقصان الثمن إلا إذا أحدث فيه زيادة كخياطة ونحوها. أما إذا قصه ثوبا لولده الصغير ثم علم بالعيب الذي فيه فليس له أن يرده ولا أن يرجع بنقصان الثمن، لأنه بقصه ثوبا لولده الصغير يكون قد وهبه من ذلك الولد فخرج من ملكه، وذلك فرع من فروع الضابط الذي شرح آنفا. هاي ما الخروج من ملكه. نعم. طيب لو اشتراه، لو كان مثلا ليس لم يشتريه له إنما كان وصيا لذلك الصبي واشتراه من مال ذلك الصبي، فهل يعني بشرائه لذلك الصبي يمنعه من الرجوع بالرد بالعيب؟ لم يشتريه لنفسه إنما اشتراه للصبي من مال الصبي. اي اشتراه. نعم اشتراه من مال الصبي بهذا الصبي. أي نعم. فصل الهيلة، فهذا هو قائم مقام الصبي. الصبي ما إلى يعني قصد ولا رضا معتبر. المعول عليه رضا وقبول الصبي الذي يقوم مقام رضا الصبي. نعم. ومثله إذا أخرج بعضه من ملكه فليس له الرجوع بنقصان الثمن بالمقدار الذي أخرجه، ولا رد الباقي بالعيب، إذ يحتمل أن يقول له البائع إنني آخذه بعيبه الحادث وببيعه له. وببيعه له يعني لبيع هذا الاشتراء أو بعضه، أو بإخراجه من ملكه بصورة أخرى يكون قد حبسه وأمسكه، حتى لو تقايل المشتري الأول والمشتري الثاني البيع الذي عقد بينهما، فليس للمشتري الأول أن يرجع على بائعه بنقصان الثمن. مثلا لو باع ثوبا من آخر ثم باعه الثاني من غيره وسلمه إليه، ثم تقايلا ثم ظهر فيه عيب قديم وهو في يد البائع الأول، فليس للمشتري الأول رده على بائعه بخيار العيب، لما أنه ليس الرجوع عليه بنقصان الثمن. وإذا اشترى بغلة وقبضها ثم وهبها من آخر قبل الاطلاع على العيب الذي فيها وسلمها إليه، ثم رجع عن هبته بغير قضاء ثم اطلع على عيبها، فعند الشيخين ليس له الرد. وإذا اشترى ثوبا ثم باعه من آخر وسلمه إليه قبل الاطلاع على عيبه القديم، فحدث فيه عيب جديد أو تلف وهو في يده ثم ظهر عيبه القديم، فله الحق في الرجوع على بائعه، وليس لذلك البائع الرجوع به على البائع الأول. وإذا أراد المشتري رد المبيع على بائعه لاطلاعه على عيب قديم، فأقام البائع البينة عليه بأنه كان أقر ببيعه من زيد، فليس له رده سواء كان زيد حاضرا أو غائبا. وكذا إذا ادعى البائع أن المشتري باعه من فلان الغائب أو الحاضر وأثبت ذلك، فليس للمشتري أن يرده سواء ادعى فلان وقوع البيع له وأقر به أو أنكره، وإنكار المشتري الثاني والبائع الثاني ذلك البيع في حكم الإقالة. أي كلها أمثلة لمسألة لشيء واحد، وهو أن المشتري إذا وجد عيبا قديما فيما اشتراه ثم تصرف به تصرف الملاك أو أخرجه من كان ذلك الدليل على رضا، فلا يجوز له أن يرده بعد ذلك بهذا العيب القديم. كذلك إذا حدث فيه عيب جديد حادث فهذا مانع من الرد، لأنه ما يقدر، لازم يرد المبيع بالقديم سالما خاليا من العيب القديم، وإنما له أن يرجع عليه بنقصان الثمن، إلا إذا كان قد رضي بهذا العيب القديم وكان تصرف به ليس له أن يرجع عليه بنقصان الثمن. هاي الأمثلة كلها الدور حول الضابط. إذا أوصى والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، أوصى ثم تراجع عن الوصية، فهل هذا التصرف؟ لا، الوصية هي عقد غير لازم، لأن يستطيع الموصي أن يرجع عن وصيته. فإذا واحد أوصى بشيء وما يعني ما خرج هذا بعد عن ملكه، على من يرجع الموصى له؟ لا، أنا أقصد يرده على الذي اشتراه منه بالعيب القديم وأوصى به، اشتراه ثم أوصى به. لا، ما يرجع، تصرف به، وبالنسبة للموصي وخرج، لكن له الحق باسترداده، له الحق باسترداده برجوعه عن الوصية. نعم. طيب يا شيخ، أنا الآن لو قصر الثوب اللي ولده الصغير، يعني الآن بيقول إنه يعني ما يحق له الرد ولا المطالبة بنقصان الثمن، رجوع الثمن. هي متصرف به تصرف الملاك، لأن الوصي يتصرف بمال الصغير تصرف المالك. ليس الوصية، الأب إذا اشترى لابنه هو وصي، هو ولي ولاية شرعية ذاتية، الولاية على الغير أما ذاتية أو على طريق الغير، الذاتية هو بحكم الشرع كولاية الأب على ابنه، ولاية تكون بفعل الغير كالتوكيل بالهذا أو بالوصاية أو بالقيمومة التي ينصبها هذا. فهذا الوصي أما هو وصايتها لكون أب وذاتية أو بحكم القاضي لم يكن له أب وما إلى ذلك، فتصرف يعتبر تصرف من تحت ولايته. لكن هنا يا شيخ ضرب مثال قال هو اشترى ثوبا لولده وكأنه اشتراه له ثم وهبه لولده، فيكون الهبة الذي جعلها لولده تصرف في ملكه يمنعه من الرد بحدوث عيب قديم فيه، وهذا بالنسبة للأب. أما الوصيفة هو يأخذ من مال الولد نفسه مش من ماله. لا، الرد هذا الرجوع بالهبة من حق الواهب أو من حق الموصي، وليس واجبا عليه أن يرجع عن وصيته ولا عن هبته، هذا بالنسبة إلى هذا الحق إله. فإذا تصرف بالوصية أو بالهبة فهذا دلالة على رضاه بما اشتراه والذي ظهر فيه عيب. كل هذا يضربها أمثلة على ما يسقط الرد بالعيب القديم بناء على أن هذه التصرفات دلالة على رضا بالعيب القديم. أكل المسألة. نعم. قال إذا باع بمعنى إذا أخرج البائع الملك من ملكه بوجه لا يبقى له أثر في ملكيته، لأنه كما في شرح المادة 44 و300 إذا حدث في المبيع عيب فأجره المشتري أو رهنه من آخر قبل اطلاعه على عيبه القديم ثم اطلع على عيبه القديم فله بعد فسخ الإيجار وفك الرهن رد المبيع. قال في الحاشية لأن هذه التصرفات لا تخرج الملك من ملك المالك بصورة لا تبقي لا تبقي له أثرا، يعني أما إذا باعه ولم يطلع على العيب فليس له الحق بالرجوع، لكن إذا أجره له الحق واطلع على العيب بعد التأجير. إذا لم يطلع على العيب القديم وأجر ما يسقط حقه هذا، لكن مسألة اطلع أو ما اطلع هي مسألة وقايع تحتاج إلى إثبات من القاضي. الأصل أنه اطلع عليه، الأصل أنه اطلع على البيع، ومن يدعي إذا ادعى المشتري لم اطلع عليه حين الشراء إلا بعد حين إلا بعد كذا عليه أن يثبت. ويريد أن يفرق بين الإجارة والبيع، فقال إذا طبعا الإجارة أخي الإجارة المأجور ما يخرج عن ملك الآجر، بينما في البيع يخرج لا يخرج المبيع عن ملك البايع. نعم. قال المادة 49 و300 الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع يكون مانعا من الرد، مثلا ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر، يعني لأن هنا صار كأنه صار تغيير في صفة الشيء الذي اشتراه المشتري، فما يستطيع، وإذا رد يرد لازم يرد كما هو، وهنا يتعذر من الثوب الصباغة هذا خيطه فما يقدر يرده. نعم. طب إذا اشترى يا شيخ مهرا من شخص ولقحها بفحله فهل الزيادة زيادة التلقيح تمنع الرد بالعيب إذا اكتشف فيها عيب؟ أي ولقحها بفحله، اشترى مهرا من رجل ثم لقحها بفحله المشتري ثم ظهر فيها عيب، فهل هذه الزيادة الذي حدثت في المهر وهي الحق؟ هو اللي يقول الناس احكي على الزيادة أنواع، هي أقرأ. قال الزيادة زيادة متصلة منفصلة كذا، تغير من شكل الشيء تغير من قيمته، هاي كلها يجب أن يؤخذ فيها بنظر الاعتبار. ولذلك إذا غيره مثلا ثوب يقولون إذا أراد أن يصبغ بالصبغة أحمر صبغه أسود، فإن كان لون السواد هو الرائج هو الكذا لا يعد هذا عيب لأنه غيره إلى الأحسن. ففيها يعني كلام كثير كلها الدور كما ذكرت أن لا يتضرر المشتري بهذا الشيء الجديد الذي يعتبر عيب. نعم. شيخ ما هي العلاوة؟ الزيادة. شلون علاوة الموظف؟ إضافته. علاوة. ما فيش عندنا هذا. علاوة هنا قال من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع. علاوة الزيادة على الشيء. فإن كانت زيادة على الموظف هذا علاوة للموظف. يعني. كبدل سكن أو بدل خدمة أو بدل كذا. يعني مصطلح لغوي. إيه هذا علاوة. علاوة الزيادة هو يضم شيئا من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع يكون مانعا من الرد، مثلا ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد. تمام. ضابط كل موضع لا يمكن للمشتري أن يرد فيه المبيع القائم في ملكه على البائع برضائه أو بغير رضائه، إذا أزاله عن ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. مثل المرض إذا صار عليه عيب قديم كمرض، مثلا ما قلنا إذا اشترى بغلة هزيلة كذا كذا لمرض فيها فعالجها وزال المرض الحالة ونردها، لأن إذا زال المانع عاد الممنوع كما قلنا. وعليه فالزيادة المتصلة غير المتولدة تمنع الرد. الزيادة المتصلة غير المتولدة تمنع الرد. مثل إيش؟ السمن، الصوف، كذا، هاي المتصلة غير المتصلة. صبغة شيء، هاي زيادة متصلة ما متولدة من الشيء، المتولدة التي تحصل من ذات الشيء، كبقرة تولد مثلا، هاي زيادة لكن منفصلة. نعم. نعود الضابط. ضابط كل موضع لا يمكن للمشتري أن يرد فيه المبيع القائم في ملكه على البائع برضائه أو بغير رضائه، إذا أزاله عن ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. وعليه فالزيادة المتصلة غير المتولدة تمنع الرد. إذا أزال ينزل الرد، لكن إيش الأخرى؟ ولكن قال إذا فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. وعليه فالزيادة المتصلة غير المتولدة تمنع الرد. وعلى ذلك الزيادة المتصلة غير المتولدة، متصلة الصبغ غير متولدة تمنع الرد. تمنع الرد. لا، أزاله عن ملكه بعين لم يره، لم يطلع عليه. نعم. لكن انتقل ملكه إلى الغير. إذا كمثلا فسخ البيع، صارت بقايا يعني الإقالة، ورجع إلى يقدر يرد بالبيع. نعم. قال الزيادة على أربعة أنواع. واحد، الزيادة المتصلة المتولدة وهي لا تمنع الرد. الزيادة المتصلة المتولدة. إيه المتولدة. وهي لا تمنع الرد. وهي لا تمنع الرد. أي مثلا زيادة الصوف أو السمن أو اللبن في الضرع. نعم. اثنين، الزيادة المتصلة غير المتولدة وهي تمنع الرد. أي مال صبغ بالثوب. نعم. ثلاثة، الزيادة المنفصلة المتولدة وهي تمنع الرد. فمثلا بقرة أولدت حوديا واحدا. نعم. وهي تمنع الرد إذا كانت بعد القبض وإلا فلا. بعد القبض. نعم. الرابع، الزيادة المنفصلة غير المتولدة وهي لا تمنع الرد. المنفصلة غير المتولدة مثل السرج على الخيل. المنفصلة غير المتولدة شبيه هذه لا تمنع الرد. أي صحيح، مثل السرج على الفرس أو اللجام أو ما إلى ذلك. نعم. نعم. التفصيل، الزيادة المتصلة المتولدة من المبيع قبل القبض أو بعده لا تمنع الرد. فإذا كبر الحيوان الحيوان المبيع وحصل فيه سمن وهو في يد البائع أو بعد تسليمه للمشتري، فكبره أو سمنه غير مانع من الرد في ظاهر الرواية. وعليه فإذا أخرجه المشتري من ملكه بعد هذه الزيادة فليس له الرجوع بنقصان الثمن. وقد جاء في الباب الثامن من الهندية، فإذا أبى المشتري الهندية يقصد به الفتاوى الهندية. نعم. الهندية ليش؟ لأن هاي جمعها علماء في الهند فنسب إليهم، ويعني خلاصة الفقه الحنفي جعل على شكل سؤال وجواب. يا شيخ، هذا القاضي خان، فتاوى قاضي خان. اي واحد فتاوى قاضي خان لقاضي هو كان مشهور، اما كان قاضي العسكر او غير هالشيء غير هذا. هاي فتاوى الهندية حديثة، يعني قبل يمكن 200 سنة او اقل بقليل. قال فان ابى المشتري قال فان ابى المشتري الرد وأراد الرجوع بالنقصان. شلون أقرأها من الأول هاي؟ قال التفصيل، الزيادة المتصلة المتولدة من المبيع قبل القبض أو بعده لا تمنع الرد. تمام. كالصوف والسمن في الحيوان. نعم. فإذا كبر الحيوان المبيع وحصل به سمن وهو في يد البائع أو بعد تسليمه للمشتري فكبره أو سمنه غير مانع من الرد في ظاهر الرواية. صحيح. وعليه يا شيخ لما يقول في ظاهر الرواية يعني رواية محمد. لا ظاهر الرواية هي مال كتب مال محمد بن الحسن الشيباني. نعم. يعني ما هو كتبه وبينه وظهر الرواية. نعم. وعليه فإذا أخرجه المشتري من ملكه بعد هذه الزيادة فليس له الرجوع بنقصان الثمن. وقد جاء في الباب الثامن من الهندية فإن أبى المشتري الرد وأراد الرجوع بالنقصان وقال البائع لا أعطيك نقصان الثمن ولكن رد علي المبيع حتى أرد عليك الثمن حتى أرد عليك جميع الثمن فليس للبائع ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله أما عند الإمام محمد رحمه الله فله ذلك. لأن فيها يدخل هل يدخل فيها الربا يعني الزيادة لأن الزيادة كل زيادة لهذا يعني يمكن أن تلحق بالربا هاي المسألة. ثانيا الزيادة المتصلة غير المتولدة كالصبغة ونحوها مانعة من الرد ولو حصلت قبل القبض لأن المشتري يكون بها كالقابض للمبيع وهي كأنها حدثت بعد القبض فتمنع الرد لأنها غير منفصلة عن الأصل فإذا فسخ العقد في القماش الذي ذكر مثالا في هذه المادة فلا وجه في عدم الفسخ في الزيادة كما أن الزيادة تكون مبيعا والفسخ إنما يرد على المبيع فقط كما أنه لا وجه لفسخ العقد في الأصل والزيادة معا وإذا ردت تلك الزيادة إلى البائع وليس لها مقابل فهي ربا أو شبه ربا فخياطة القماش أو صبغه بأي لون كان بخيط المشتري وصبغته وغرس الشجر في العرصة وإنشاء الأبنية عليها وجعل الطحين خبزا قبل الاطلاع على العيب وكل ذلك مانع من الرد أما إذا حصلت الزيادة فيما ذكر بعد الاطلاع على العيب فلا رجوع بنقصان الثمن. إذا رضى بالعيب رضى بالمبيع المعيب خلاص انتهى ماكو نقصان. يا شيخ مرة ثانية نذكر الضابط يعني إذا الضابط يعني فيه نقص هو بنهاية مال ويقول يا شيخ في نقص يفهم نعم. أن في نقص في الضابط الأمثلة هذه كلها تؤكد صحيح تؤكد إيش طيب صحيح فليس له الرجوع ولا فله الرجوع قال هنا ولا يمكن للمشتري أن يرد في المبيع القائم في ملكه على البائع برضاه أو بغير رضاه إن أزاله عن ملكه أي إن أزال المشتري هذا المبيع عن ملكه قال فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن بعد أن يبيعه ما شاف العائد القديم لم يره وباعه لا لم يره يعني لم يطلع عليه وباعه وأثبت عدم اطلاعه طب هو قد خرج عن ملكه فليس احنا قلنا سابقا في أجل ما يخالف خرج عن ملكه لكن هنا باعه ولم يطلع عليه حتى نقول لأن إذا طلع هو وباعه هاي دلالة على الرضا أما باعه يظنه سليما ثم تبين واطلع على عيبه يجري رد في الحالة هذه لكن لكون باع للمشتري فإذا رده المشتري الثاني هذا عليه رد اليسار يجري رد للبايع. يا شيخ يعني تصرف الملاك إذا تصرف الملاك مع علمه طبعا تصرف الملاك مع علمه ولا يكون مالكا له ملكية تامة إلا إذا لم يكن له رد المبيع ولا يكون له رد المبيع إلا إذا اطلع على العيب وسكت لكن أوردنا سابقا فقط في الإيجار وما لا يخرجه عن ملكه أما إذا أخرجه بس معطي الإيجار ابن ما يخرج المأجور عن ملك المؤجر في البيع يخرجه عن ملكه لكن لو أخرجه عن ملكه ورده هذا المشتري إلى هذا المشتري الأول وعرف البيع هذا يجب رجع عادي على البيع. هنا يقول أن الضابط الأصل يقول فليس له الرجوع وهو يقول فله الرجوع نبدأ شنو القبلة شنو تفترمين بس الكلمتين أنا القبلة والسر أنا ثلاث مرات يا شيخ إيش هذا ضابط أيه؟ كل موضع لا يمكن للمشتري أيه؟ أن يرد فيه المبيع القائم أيه؟ في ملكه على البائع أيه؟ برضائه أو بغير رضائه إذا أزاله عن ملكه فله الرجوع على البائع خلص. بنقصان الثمن أيه؟ فإذا لعله كل موضع يمكن للمشتري أن يرد أيه؟ بدون لا نعم كل موضع يعني يقول إما نقول كل موضع يمكن للمشتري أن يرد أو نقول فليس له الرجوع لا الاثنين تتغير فليش ما ويمكن الاثنين اذا كل ايش بالرواسب كل موضوع كل موضع لا يمكن للمشتري ان يرد فيه المبيع القائم في ملكه على البائع برضائه او بغير رضائه اذا ازاله عن ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. لا لازم يمكن مو لا. كل موضع إذن نقول كل موضع نعم. يمكن للمشتري نعم. أن يرد فيه المبيع القائم في ملكه على البائع برضائه أو بغير رضائه إذا أزاله عن ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. نعم صح ضمني. يعني خلاص صح. طابت نفسك نعم بعد البراءة. طيب ننتقل بعدها ثانيا الزيادة المتصلة غير المتولدة كالصبغة ونحوها مانعة من الرد ولو حصلت قبل القبض لأن المشتري يكون بها كالقابض للمبيع وهي كأنها حدثت بعد القبض فتمنع الرد لأنها غير منفصلة عن الأصل فإذا فسخ العقد في القماش الذي ذكر مثالا في هذه المادة فلا وجه في عدم الفسخ في الزيادة كما أن الزيادة يعني ما نقدر يعني نفسخ الزيادة لأن الصبغ ما منفصل ولا نقدر نفسخ البيع في الصبغ فقط كما أن الزيادة تكون مبيعا الزيادة تكون مبيعا يعني إذا جوزنا الصبغ نعتبرها مبيعا هذا ما يصح أن تكون مبيع ما يمكن كما أن الزيادة تكون مبيعا والفسخ إنما يرد على المبيع فقط كما أنه لا وجه لفسخ العقد في الأصل والزيادة معا ما نقدر لأن يصير هذا مثل الربا نعم وإذا ردت تلك الزيادة إلى البائع وليس لها مقابل فهي ربا أو شبه ربا فخياطة القماش أو صبغه بأي لون كان بخيط المشتري وصبغته وغرس وأرس الشجر في العرصة وإنشاء الأبنية عليها وجعل الطحين خبزا قبل الاطلاع على العيب فكل ذلك مانع من الرد ما نصح واضح زيادة لأن الرد لازم تردع المبيع بهذا العيب القديم فإذا أحدثت فيه شيء زيادة غير جعلته ليس كالذي استلمه المشتري ما تقدر أن ترده تجبر البائع على قبوله هذه المسألة فيمتنع الرد فلما يمتنع الرد نجي مسألة النقصان يعني رجوع المشتري عليه بالنقصان وتكلمنا عنه إذا كان هو بفعله أو بغير فعله رضا ما رضا يمكن يقدر يرجع لكن كالرد بالعيب هذا بحيث ما يقدر يقوم رد المبيع بعيبه القديم فقط لهذه الزيادات التي حصلت فيه يمتنع الرد لكن يقدر يرجع عليه من نقصان فكل ذلك مانع من الرد أما إذا حصلت الزيادة فيما ذكر بعد الاطلاع على العيب فلا رجوع بنقصان الثمن إن امتناع الرد بالزيادة المتصلة غير المتولدة إن امتناع الرد بالزيادة المتصلة غير المتولدة لم يكن لحق المشتري فقط بل له ولحق الشرع فعليه فإذا أسقط المشتري حقه ورضي بفسخ البيع وبرد المبيع وقبل البائع بذلك فلا يرد المبيع شرعا باعتبار هاي صارت للمبيع زيادة على المبيع والربا لا ينظر فيه إلى رضا الطرفين إن الصبغة السوداء عند الإمام لا تكون زيادة في البيع لأنه مرغوب فيها وزيد الثمن لأن كان السواد هو لباس الأشراف والقضاة والسادة وما إلى ذلك فلا يعتبر هذا عيبا هكذا يقولون إن الصبغة السوداء عند الإمام لا تكون زيادة في البيع بل هي نقصان فيه لكن غير الإمامين أظن يجعلها زيادة هذا يعني التغيير لمصلحة المشتري فتمنع من الرد ولذلك يكون للبائع حق أخذه عنده أما عند الإمامين فهي زيادة فيه كالألوان الأخرى فهي زيادة فيه كالألوان الأخرى فلا يكون للبائع حق الأخذ عندهما وبما أن المجلة قد أطلقت الصبغة يعني فيها زيادة تصير في المبيع وقيمته بصبغه باللون الأسود. وبما أن المجلة قد أطلقت الصبغة فيفسر على قول الإمامين إبقاء للمطلق على إطلاقه. ثالثا يا شيخ قلتم اللون الأسود كان مرغوبا، هكذا بعضهم هكذا يقول، أنا ما متفق به، لكن أبو حنيفة لا يراه مرغوبا فيه. ما قلت لك ما اختلف به، ولكن مذهب الحنفي يقول لك قول أبو حنيفة. نعم الإمام، نعم المجلة رجحت مذهب الإمامين ونحن مع الإمام يا شيخ، ونحن مع الإمام كثير مع الإمام. هو زعلان من الشيعة يا شيخ، مسألة اجتهادية، هو زعلان من الشيعة يا شيخ. لا هذا اللي يقولوه في زمانه، مو يعني الآن، في زمانه الآن قد نجعل كل الصبغة واحدة. ثالثا الزيادة المنفصلة المتولدة كالولد، كالولد الذي يتولد من المبيع إذا حصلت قبل القبض فليست مانعة من رد، وإلا فهي مانعة، يعني تكون مانعة من رد المبيع بخيار العيب، ومانعة من فسخ البيع بكل أسباب الفسخ. مثلا إذا كان المبيع بقرة فولدت عجلا أو شجرة فأثمرت ثمرا، أي حصلت في المبيع زيادة متولدة منفصلة. فإن كانت الزيادة والمبيع في يد البائع وهي ليست مانعة من الرد، فللمشتري عندما يطلع على عيب فيه أن يرده بزيادته على بائعه أو يقبله بتلك الزيادة بجميع ثمنه المسمى. وإن كانت الزيادة وهو في يد المشتري وهي مانعة للرد، فللمشتري الرجوع بنقصان العيب، حتى لو أن شخصين تقايضا بثور وبقرة وبعد التقايض ولدت البقرة عجلا، فوجد الذي أخذ الثور عيبا قديما فيه رد الثور وأخذ قيمة البقرة، هنا الثورة حقنا، ولا يرد الأصل إذا تلفت بالعيب، ولا إذا تلفت الزيادة المنفصلة المتولدة بآفة سماوية كموت العجل أو تلف الثمر. أما إذا استهلك المشتري تلك الزيادة فليس له الرد. مثلا إذا اشترى بقرة وحلب لبنها وشربه ثم اطلع على عيب قديم فيها فليس له ردها، وإنما له الرجوع بنقصان الثمن. كذلك إذا اطلع المشتري على عيب قديم في الكرم الذي اشتراه، من كلها ما دخلها في مسائل الربا، إذا شرب لبنها وردها يكون قد استفاد زيادة الثمن واللبن بقيمته. يا شيخ لا يقول هنا الخراج بالضمان يردها أصاعا من ثمن. نعم لا يقول، لا يقال، لا مو هنا يرد بعيب، رد بعيب لازم يردها كما استلمها، واستلمها بحليبها الذي استفاد منه. فهذا أدري هكذا يعني تعليلهم هكذا، مرد بالعيب أن يرد المبيع كما هو وبالعيب الذي هو فيها، هنا ما موجود بالعيب، العيب عبارة عن كان بها زيادة منفصلة استعملها هذا الشخص، ما يقدر يرجعها، وإذا رجعها يكون يجعلوها من باب الربا. لكن هذا يمكن أن يرد عليه هذا مسألة بيع المصرات. نعم لكن الحنفية ما يأخذون ببيع المصرات، لكن يا شيخ هذه مش مصرات، العيب في غير المصرات. نعم مثل هاي يصير يعني بعد أزيد، هاي بعد أزيد، بعد أزيد هذه بدون مصرات. مع المصرات ماذا يجوزون، مع بدون مصرات يشرب اللبن ما يقدر هذا يرجع. نعم كلنا نسمع أن الحنفية يقولوا يرجعها ويرجع لبن بدل اللبن، هل هذا صحيح؟ ما لا يعني مش عندهم من بدري. نعم نعم هذا في بقر مناع. نعم رابعا الزيادة المنفصلة غير المتولدة ليست مانعة من الرد، حدثت قبل القبض أو بعده. مثلا إذا كان المبيع حيوانا فآجره المشتري قبل الاطلاع على عيبه من آخر وأخذ منه بدل الإيجار ثم ظهر فيه عيب قديم، فللمشتري رده، يعني يفسخ البيع في الأصل ويرد المبيع على بائعه، والزيادة للمشتري لأنها متولدة من المنافع وبما أن المنافع لم تكن جزءا من المبيع فالمشتري لم يملكها بمقابل الثمن وإنما ملكها بمقابل الضمان. قال المادة 50 و300 إذا وجد مانع للرد ليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث، بل يصير مجبرا على إعطاء نقصان الثمن، حتى إنه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه. شفت هذا رد على القاعدة السابقة. مثلا إن مشتري الثوب لو فصل منه قميصا وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث، بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري. ولو باع المشتري هذا الثوب أيضا لا يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن، وذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعا من الرد، وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطا، لا يكون بيع المشتري حينئذ حبسا وإمساكا للمبيع. هذا شيخ ينقض ما قاله. لا مو هذا، هذا يدخلها مسائل الربوية يفر منها. خيطه بثوبه بخيطه، خيط الثوب بخيبه، ذاك يقول أقبل أنا بالعيب القديم وهو القصد، لكن يكون المانع هنا دخل فيه مال المشتري وهو الخيوط، فكأنه استفاد منها المسائل. هنا غير شيء، هنا يلاحظ فيها المسائل الربوية التي يصدق فيها معنى الربا وهو أخذ مال الغير بدون مقابل أو عوض شرعي. فهي المسائل يعني مانع للمسائل هذه. ولذلك يقول أنه حتى ولو رضي، لا ماذا يعتبر الربا هنا؟ لوجود الربا أو شبهة الربا على الأقل. يا شيخ نقول لوجود الربوية أو لأخذ ما ليس له، أو لأخذ ما ليس له أمسة، لكن هنا الأكثر ربوية لأنه أخذ شيء وفيه زيادة، يعني باع قماشا غير مخيط وأخذه مخيطا ولو ذاك قطعه، لكن صار فيه زيادة خيوط الذي تصيرت هذه الخيوط هذا القماش ثوبا. بس من أي أنواع الربا يا شيخ والجنس؟ والله شبهة الربا هذه، يعني كل شيء هاي مسألة المكيد والكذا اللي يقولوا مختلفين في علة هاي الأشياء الستة. طيب يا شيخ إذا تقال كل زيادة، ولذلك جاءت هذه القاعدة كل قرض جرى منفعة فهو ربا، وهكذا يعني هو شنو الربا؟ الزيادة زيادة الشيء هو أن يأخذ الإنسان زيادة من الآخر دون مقابل دون عوض، مثلا يقر 100 ويأخذ منه 20 للمدة، هذا المدة ليس لها عوض لا تعتبر عوضا ويدخل هذا الربا. طيب يا شيخ إذا تقايلا وقد زاد في المبيع المشتري شيء، والتقايل هنا يصح إذا أقالهم المبيع على أن يرده بزيادته، ولا يسمى هنا ربا أنه قبل بالربا؟ لا قالها إذا شروط أخي، أن يكون المحل الإقالة موجودا قائما بنفسه، ما يكون فيها شروط كما هو عليه. إيه؟ يرده كما هو عليه ولم يتغير شرط على أيه. لا يقي يا شيخ، أليس في الأدب الحنفي في الإقالة يقيله ويكون المبيع كما هو عليه لم يتغير فيه شيء؟ نفسه هو المبيع نفسه ليس فيه، وأن يكون موجودا، فلو كان معدوما نصح الإقالة. طيب نعم. شيخ في الربا نعم، هل يشترط يعني حتى يكون ربا لا بد أن تكون زيادة مشروطة؟ إذا لم تكن، إذا حصلت زيادة غير مشروطة، شو الزيادة المشروطة؟ يعني لما يعرفه الربا هو الزيادة المشروطة في القرض، مثلا في مثل هذه الصور هذه الزيادة ليست مشروطة. وين ما هو شرط الشرط؟ شنو الشرط؟ الخيط خيط المشتري، لم يشترطه البائع خيط المشتري، الزيادة هو خيط المشتري، مو شرط اشترطه ما اشترطه يا أخي، مال الغير وجد في هذا القماش، فشون يأخذه ويريد يرد بالعيب لكون قطعه؟ الرد بالعيب أن يرد المبيع مثل ما استلمه، أو يكون فيه عيب، هو فيه عيب كقطع، لكن مو أنه فيه زيادة من مال الغير، هنا فيه زيادة مال الغير هو الخيط، هو ذا يقول الخيط. طيب يا شيخ لو فصل الخيط له الحق أن يرد؟ مين يفصل الخيط؟ شو ينفصل يا أخي؟ هو خيطه شيء ينفصل هذا؟ هنا تتدخل الشبهة مالت الربا واختلاف بالحقيقة في بعض في مسائل شبهة الربا، ولذلك مسألة البيع الشيء بالثمن الآجل بثمن أغلى من البيع بالثمن الحال اللي يمنعوض لك هذه شبهة الربا بأن أجد هو قيمة 100 لتبيع 120 اللي كان بثمن آجل، كأن الزيادة مقابل هذا التأجيل الوقت والزمن. يعني هذا فيه كلام لا سيما الشبهات، منهم من يلتفت إليها فيمنع العقد أو البيع، ومنهم من لا يلتفت إلى هذا ويجعلك عقد قائم بذلك كبيع مثلا بالأجل وهكذا. يعني ليست هي بل من المسائل المتفق عليها تماما، لكن يوجد فيها ما يدل على الرجحان. نعم يا شيخ، إذا اقترضت بنت مخاض وعند الرد لم أجد إلا بنت لبون وهي أعلى، فطابت نفسي بالزيادة، يجوز ولا لا؟ والله في الحديث الشريف أنه كان يعني حسن التقاضي يأخذ مثلا يأخذ ناقة أو كذا يعطيها أحسن منها، هاي مسألة أخرى يعني قائمة وحدة بذاتها، لا تدل لا الرغبة على الزيادة لا مشروطة لا صراحة ولا ضمنا ولا كل شيء، وإنما هو من باب إكرامة أو كذا، يعني يمكن هذا القول به. لكن القواعد أخي لما تقعد الأشياء ما ينظرون الآن هالمسائل، يضعها للقاعدة، فإذا يوجد هناك استثناء يقول به ماكو مانع نقول به، لكن مو نجعل الاستثناء قاعدة. هاي المسألة شيخ، في بعض الفقهاء يعني بناء على هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استلف بكرا ثم رد بأحسن منه، يعرف الربا بأنه الزيادة المشروطة بالعقد. لا لا ما للمشروطة فليست بالعقد. لا أخي ما للشرط، هذا ما للشرط، قد يكون ماكو شرط لكن دلالة، أو الشرط قد لا يكون معتمر. أليس ما لما اشترت عائشة هذه بريرة وأطلقتها واشترط أهلها الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي ما يشاءون اشترطي، فالولاء لمن أعتق. ليس الشرط يعني دائما هو يقيد العقد، وقد يجري العرف على هذا، قد يكون يعني الشرط ظني بدون يعني تصريح. نعم. قال إذا وجد مانع للرد فليس للبائع استرجاع المبيع المعيب من المشتري ولو رضي بذلك البائع والمشتري، ويكون البائع مجبرا على إعطاء نقصان الثمن. فعلى ذلك أنا خوفا من شبهة الربا. شوف لاحظ، ولو يريد البائع ولو يتفق غير المشتري ما يصير يعطي نقصان الثمن. ليش؟ لأنه يقع بالربا، يضرب المثل بخياطة الثوب. نعم. فعلى ذلك ويقاس على خياطة الثوب كل زيادة من مال المشتري التي تمنع من الرد، لا يملك المشتري ولا البائع الرد فرارا من شبهة الربا. نعم. فعلى ذلك فلو رد المشتري المبيع وقبل البائع الرد فلا يحكم بالرد، بل يحكم لدى الطلب بنقصان الثمن. ما يحكم بالرد لأن القاضي ما يحكم بما هو محظور شرعا. ولو اتفق يعني عليهما، يعني الآن لو أقررت واحد بالربا وتراضيت، فأنت ما يجوز لك تأكل بأي شيء، تأخذ حق مال أخيك. وحتى بالقوانين الوضعية، القانون المدني العراقي وضمناها موجود اليمني أيضا، الحد الأعلى للفائدة يسموها 7%، 7%. فلو لكن لو اتفق الطرفان الدائن والمدين، المقرض والمقترض، على أن تكون الفائدة لهذا الدين 10%، القاضي لا يحكم بالزيادة، يحكم له بالـ7% فقط. بتلاحظ ما يعتبر تراضيهم لأن القانون حددها، احنا قانونه هو الشرع، الشرع يرفض كل زيادة مهما قلت ولو اتفقت وياه. ولذلك في خطبة الوداع كل الربا، الربا الجاهلي موضوع تحت قدمي، وأول ربا ضعه ربا العباس مع أنه وجد فيه اشتراط وكذا. ما له قيمة هنا الاشتراط إذا كان مخالفا لحكم الشرع. نعم. حتى لو أن المشتري باع ذلك المال قبل الاطلاع على عيبه القديم أو بعد الاطلاع عليه أو أخرجه من ملكه بأي صورة كان أو عرضه على البيع، فله أن يأخذ من البائع نقصان الثمن، لأن المشتري بتصرفه التصرفات المذكورة لا يكون قد حبس المبيع، أي لا يكون أزال حق استرداد البائع للمبيع، وإن تكون المادة 344 تفيد أن بيع المبيع أو عرضه للبيع بعد الاطلاع على عيبه هو رضاء بالعيب إلا أنه إذا لكن هذا شو بيبين يعني الاطلاع على البيع يمنع من الرد بمعنى يجوز للبايع أن يسترده يقول هنا ولو يرد البائع ما يرد إله ليش هاي مسألة الربا هنا ما شوفها الربا بس هنا ماكو تعارض هو ذا يحكي هناك القاعدة الأخرى إذا رضي المشتري بالعيب أو كذا أو إلى آخره ما ذيها مسألة شبه الربا هنا ذا يجيبها مسألة الربا الربا وذا يضرب الخيط إذا خاط به المشتري القماش بعد أن قطعه نعم إلا أنه إذا وجد مانع للرد على هذا الوجه فإنه يتقرر حق المشتري بالرجوع على البائع بنقصان الثمن قبل البيع وقبل العرض للبيع فلذلك لا تعد التصرفات المذكورة رضا بالعيب مثلا إذا اطلع المشتري على أن قماش القميص الذي اشتراه رديء بعد أن قص القماش وخاطه قميصا فليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي البائع والمشتري بذلك بل يكون مجبرا على إعطاء نقصان الثمن وإذا باع المشتري ذلك القميص قبل العلم بالعيب أو قبل العلم به أو أخرجه من ملكه أو أخرجه من ملكه بصورة من الصور فله حسب حكم المادة 45 و300 أن يأخذ من البائع نقصان ثمن ذلك القماش لأنه بهذه الصورة قد انضم مال المشتري وهو الخيط إلى المبيع كيف انضم مال المشتري وهو الخيط إلى المبيع وهو الخيط نعم إلى المبيع أي حصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة مما يعد حسب المادة الآنفة مانعا للرد فبما أنه ليس للبائع أن يطلب أخذ ذلك القماش بعد أن قص وخيط فكذلك إذا أخرج المشتري ذلك القميص من ملكه بوجه من الوجوه كالبيع أو الهبة والتسليم فلا يكون بذلك قد أمسكه وحبس المبيع أما إذا اطلع المشتري على عيب في القماش بعد أن قصه ثم بعد اطلاعه خاطه فإن ذلك حسب المادة 44 و300 هو رضا بالعيب فليس له أن يرجع بنقصان الثمن المادة 51 و300 ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيرا إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالما وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم يرضى البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل ثمن لكل هذه الحالات لتحقيق العدالة بين الطرفين شوف جد يتردد شوف اقراها شوف حالات شلون هذا اقراها مرة أخرى ما بيع صفقة واحدة صفقة واحدة يعني جملة واحدة مرة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا بعضه معيب يعني عدة ثياب عدة كذا نعم فإن كان قبل القبض إيه؟ كان المشتري مخير إيه؟ إن شاء رد مجموعة وإن شاء قبل ما ينزل يعني تفرق الصفقة ما يقول أنا أريد بس هذا لأن بعدها ما سلمه نعم والبيع ما يتم إلا بالتسليم زين هاي واضح حتى لا يتضرر احدهما يعني اذا قلنا المشتري يجوز له ان ياخذ غير المتضرر ويترك الضرر صار تفريق صفقه وين وتفريق الصفقه ضرر على البائع فلا يجوز نعم حاله بعد شنو وليس له ان يرد المعيب وحده ويمسك الباقي اي نعم قلنا هذا وان كان بعد القبض بعد القبض يعني صار مملوكا للمشتري وتم نعم فاذا لم يكن في التفريق ضرر اذا ما يحصل بالتفريق ضرر إيه؟ كان له ان يرد المعيب بحصته من الثمن فقط مثلا 10 كياس حنطه من نوع واحد تضررت كيس او كيسين لس اي سبب ان كان يقدر يرجع يفسخ يرد هاي مال الكيسين المتضرره التي فيها عيب قديم قبل ما يستلمها ويمسك الباقي بقيمتها نعم هذا يا شيخ في المتماثلات حتى إذا بالقيميات يعرف قيمته وليس له أن يرد الجميع حينئذ إيه؟ ما لم يرضى البائع ما يرد الجميع. ليش ما يرد الجميع ويمسك الباقي؟ قال قولها الله كان له أن يرد المبيع بحصته من الثمن وإن كان بعد القبض، فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن. إذا ما في ضرر، نعم، ضرر بمن؟ نعم. بالبايع. نعم. نعم. وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم يرضى البائع. آه، ما يرد الجميع كله، لأن ماكو هذا، يعني هو هذا للضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، فنفسخ فقط في المعدية. نعم. وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل ثمن. رد الجميع أو قبل الجميع إذا كان في التفريق ضرر، لأن الضرر يزال ولا والضرر لا يزال بمثله، فلا بد المشتري لو يقبل الكل لو يرضى هذا. نعم. قال أو قبل الجميع بكل ثمن مثلا. بكل ثمن مثلا لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض يردهما معا، وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن. أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما معيبا بعد القبض كان له ردهما معا للبائع وأخذ ثمنهما منه. المراد من القبض قبض الجميع، فلو قبض المشتري مقدارا من المبيع بعد أن اطلع على عيبه ولم يقبض القسم الآخر منه فالمشتري مخير، إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن، سواء أكان المبيع الذي ظهر معيبا كان القسم المقبوض أو كان القسم غير المقبوض. هندية. أما إذا قبض المشتري بعض المبيع بعد أن وقف على بيعه فالبيع لازم في المعيب المقبوض وفي السالم غير المقبوض. وعلى هذا الوجه لو كان المبيع شيئين فظهر أحدهما معيبا والآخر سالما وبعد أن اطلع المشتري على العيب قبض السالم منه ولم يقبض المعيب فيبقى خيار المشتري، إن شاء قبلهما وإن شاء ردهما معا، وليس له أن يقبل أحدهما ويرد الثاني، وليس له تفريق الصفقة أي تفريق عقد البيع، كما أنه ليس له أن يطالب بنقصان الثمن حتى لو أن المشتري باع المبيع المقبوض لسلامته من العيب فليس له أن يرد الآخر، لأنه إذا أمسك أحدهما يوجب ذلك تفريق الصفقة قبل التمام، لأن تمام الصفقة يحصل بالقبض، فالتفريق في القبض كالتفريق في المقبوض. فلذلك بما أن القبض يفيد الملك التصرفية فالقبض يشبه المقبوض. يعني هذا رجعنا على دفع الضرر عن كليهما، فالشراء السالم ورد المعيب تفريق صفقة فيتضرر البائع. نعم. قال صفقة واحدة أي جملة واحدة. أما إذا لم تكن الصفقة واحدة وكانت متعددة أو نقول قوله صفقة واحدة، أما إذا لم تكن الصفقة واحدة وكانت متعددة، يعني اشتريت هذا الشيء واشتريت الشيء الآخر واشتريت الشيء الثالث، فهذه كلها بيوعات متعددة، فكل واحدة لها حكمها، إذا وجدت فيها لا تعتبر تفريق صفقة إذا فسخت البيع بوجود عيب في أحد الأشياء التي اشتريتها. نعم. وكانت متعددة فللمشتري أن يرد المعيب فقط، وتعدد صفقة البيع يحصل بتفصيل الثمن مع تكرار لفظ البيع. إيه يعني الصفقة شلون تكون؟ عدة أشياء بالتفريق، اشتريت منك هذا الثوب ب50 واشتريت منك هذا الثوب ب30 واشتريت منك هذا الثوب ب20، تذكر المبيع وتسمي ثمنه، يعني عقد قائم بذاته. نعم. كل صفقة عقد قائم بذاته. يعني كل واحد من المبيع بيعا بشكل صفقة واحدة كأنه عقد مستقل به قصة. نعم. قال وتعدد صفقة البيع يحصل بتفصيل الثمن مع تكرار لفظ البيع. أي. ولا يكفي تفصيل الثمن فقط كما مر ذلك في شرح مادة كذا وكذا. نعم. وأما إذا ظهر بعض ما بيع صفقة واحدة معيبة بعد القبض ينظر. فإن لم يكن في التفريق ضرر كأن يكون المبيع بغلين أو دارين أو حصانين أو تورين ولكل واحد منهما ثمن غير معتادين على العمل معا وما أشبه ذلك مما يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر في الانتفاع منهما، كان للمشتري أن يرد المبيع رضاء أو قضاء بحصته من الثمن سالما، لأن الصفقة قد تمت بعد القبض فالبيع بالحصة باق في المبيع السالم، وذلك جائز لأن البقاء أسهل من الابتداء. وليس له أن يا شيخ إيش معنى لأن البقاء أسهل من الابتداء؟ يعني بقاء الحال أسهل من الابتداء. مثلا عقد فيه غبن أو فيه خلل فاسد ثم زال هذا الفساد بالقبض فنبقي هذا، بينما لو أردنا الابتداء بأن يتم بالشروط لا نشترط هذه الشروط. شيخ هذا هو معنى القاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. أي نعم. أي. وليس له أن يرد الجميع ما لم يرضى البائع فله ردهما برضائه. فعلى هذا الوجه إذا أراد المشتري رد أحد المبيعات المتعددة بسبب العيب بحصته من الثمن المسمى، فإذا كان قد عين البيع قد عين المبيع لازم البيع حصة ذلك المبيع، فإذا كان قد عين البيع حصة ذلك المبيع يعني عين العقد عقد البيع يعني ذلك فإذا المبيع. كان قد نعم. عين في البيع نعم صح في البيع عينه نعم، فإذا كان قد عين في البيع حصة ذلك المبيع من الثمن فتكون الحصة معينة ومعلومة وإلا تعين بالنسبة إلى قيمة المبيعات وقت البيع. مثلا لو باع البائع حصانين لآخر أحدهما أدهم والثاني أشقر صفقة واحدة بألف ومئتي قرش، وبعد أن سلمهما للمشتري وقبض ثمنهما ظهر الحصان الأدهم سالما وقت البيع وقت البيع ألف قرش يعني بألف قرش. قال هنا كاتب ظهر الحصان الأدهم سالما وقت البيع ألف قرش، يعني هل يريد أن يقول ظهر الحصان الأدهم سالما وقت البيع بألف قرش بألف قرش وقيمة الأشقر 500 قرش، فبما أن قيمة الحيوان الأدهم التي هي ألف قرش هي ثلث مجموع قيمة الحصانين التي هي 1500 قرش فالمشتري يسترد من البائع 800 قرش وهي ثلث الألف والمئتي قرش الثمن المسمى، ويرد الحصان الأدهم للبائع أو يرد الحصان الأدهم للبائع، والعملية الحسابية تكون على هذا الوجه 1500 إلى 1000 سين يعني الثمن المسمى يساوي 800، فحساب المثال المذكور تكون حصة الحصان الأدهم من الثمن المسمى سالما 800 قرش، فإذا كان المشتري سلم البائع 1200 قرش فله أن يسترد من ذلك 800 قرش، وإذا كان لم يدفع البائع ثمن فيسلم للبائع 400 قرش وهي حصة الحصان غير المعيب الآخر. الاختلاف إذا ادعى المشتري أن قيمة الحصان الأدهم المعيب وقت البيع 1000 قرش وقيمة الحصان الأشقر 500 قرش وطلب استرداد ثلثي الثمن المسمى فخالفه البائع مدعيا أن قيمة الحصان الأدهم المعيب وقت البيع كانت 500 قرش وقيمة الحصان الأشقر 1000 قرش وأن عليه رد ثلث الثمن فقط فلا يلتفت لقول أحدهما فلا يلتفت لقول أحدهما. أيه. هذا من هو القاضي يعني القاضي ما يلتفت فلا يلتفت لقول أحدهما بل ينظر إلى قيمة الحصانين وقت الخصومة. فمثلا إذا كان قيمة كل واحد من الحصانين 1000 قرش فبعد أن يحلف كل منهما عن دعوى الآخر يرد المشتري المبيع ويأخذ نصف الثمن المسمى، أما إذا أقام كل من البائع والمشتري بينة على دعواه فتقبل بينة الاثنين منهما في الزيادة التي يدعيانها. مثلا إذا أقام البائع البينة على أن قيمة الحصان الأدهم 1000 قرش وقيمة الأشقر 500 قرش وأقام المشتري البينة بالعكس على أن قيمة الأشقر 1000 قرش والأدهم 500 قرش وقيمة الأدهم 500 قرش يحكم بموجب بينة البائع على أن قيمة الحصان الأدهم 1000 قرش ويحكم بموجب بينة المشتري أيضا أن قيمة الحصان الأشقر 1000 قرش وللمشتري عند رد الحصان الأدهم للمشتري أن يقبض نصف الثمن المسمى وكذلك إذا أراد المشتري رد أحد المبيعين لوجود عيب قديم فيه بعد أن تلف المبيع الآخر واختلف البائع والمشتري في قيمة المبيع الموجود وفي قيمة المبيع الذي هلك وكان ليس لدى أحدهما بينة فالقول للبائع في قيمة الذي تلف وأما الموجود فيقوم بقيمته يوم الخصومة فإذا أقام البائع والمشتري البينة على قيمة الحيوان المتلف فترجح بينة البائع أما إذا أقام البائع والمشتري البينة على قيمة المبيع الموجود فترجح بينة المشتري أما إذا كان في تعريفه ضرر تعريفه ولا تفريقه يا شيخ تفريقه من كاتب تعريفه أقرب براءة أما إذا كان في تفريقه ضرر تفريق. يعني أن يكون غير ممكن إفراد أحدهما عن الآخر تفريقه يا أخي نعم. يعني أن يكون غير ممكن إفراد أحدهما عن الآخر في الانتفاع رد الجميع أو قبل الجميع رد الجميع أو قبل الجميع بكل ثمن مسمى وليس له رد البعض وقبول البعض الآخر لأن هؤلاء في حكم الشيء الواحد في المعنى فكما أنه إذا كان المبيع شيئا واحدا واطلع المشتري بعد القبض أو قبل القبض على عيب في بعضه فليس للمشتري رد القسم المعيب منه فكذلك ما في معناه فعليه لو اشترى المشتري قلنسوتين بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل قبضهما يردهما معا كذلك إذا قبض إحدى القلنسوتين ثم ظهر أن القلنسوة المقبوضة أو غير المقبوضة معيبة فله أيضا ردهما معا وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن لأنه ليس في تفريق القلنسوتين ضرر ما لأن القلنسوة يعني غطاء للرأس القلنسوة فما بيها ضرر إذا أشتري واحدة منها ما أستعملها مرة في وقت واحد ألبس القلنسوتين أما إذا ظهرت القلنسوتان معيبتين يردهما معا ما يصير أما لو اشترى زوج حذاء أو دفتي باب أو حصانين ألفا بعضهما بعضا ولا يشتغلان إلا معا أو ثورين ألفا بعضهما على هذا الوجه ما يقدر يعني إلا للحصاد الثور ينسوه أو عرب جرها حصانان ما ممكن حصان واحد فأنا ما يقدر يفرق الصفقة إذا ظهر أحدهما معيبا والآخر سليما شيخ حتى في ألفة بين الثيران يظهر هكذا يعني هو يقصد يعني ما يحصل المقصود بحيوان واحد مثلا بعربة عادة يعني في العراق كانت العربة يجرها حصانان موجودة هذه وما كنا نرى عربة يجرها هذا ثم تبدلت الأمور ومرت السنون فصارت العربة يجرها حصان واحد ولا يرى وحشة أو كذا خلص لكن في ذلك الوقت حيث كان الشائع كذا لحصانين ويظهر أن إذا حصان واحد يمكن يتأثر لأنه تعود ويا واحد تضعف قوته كان عيب يعني إذا كان وجد في أحدهم عيب يقدر يفسخ البيع في الحصانين أو اشترى عبدين أخوين مثلا فوجد عيب في أحدهما ما لا ما العبدين لا لكن هناك في الحديث بيع أمهات الأولاد يعني إذا كانت جارية لها ولد ما يصح واحد يبيع الأم دون الولد بها خلاف بين الفقهاء نعم من فرق بين والدتين ولدها فرق الله بينهم بها خلاف هذه بعض الفقهاء يمنع ذلك وفيه بعض الآثار قبل البلوغ يا شيخ لكن يقولون قبل البلوغ قبل البلوغ الحاصل يعني فيها خلاف حتى قبل البلوغ هل يجوز أو لا يجوز نعم قال فظهر بعد القبض أن أحدهما معيب فللمشتري ردهما معا للبائع وأخذ ثمنهما منه أو إبقاؤهما في ملكه لأن في تفريقهما ضررا. كما أنه لو اشترى المشتري شيئين من الأشياء التي تعد في حكم الشيء الواحد فباع أحدهما ثم ظهر في الآخر عيب فليس للمشتري رده. خيار الاستحقاق. يعد ضبط المبيع بعد الاستحقاق موجبا للخيار. يعد ضبط المبيع بعد الاستحقاق. الاستحقاق هو أن يظهر للمبيع مستحق، كأن يكون البائع قد باع شيء لا يملكه، أما متعمدا أنه يعرفه أو يجهل أنه هذا ليس ملكه، كما لو وجده في تركة مورثه أو ما إلى ذلك. فهنا الحكم فالمالك المستحق ينزعه. نعم هنا كاتب بعد زيادة كلمة بعد. شنو ذكرني؟ عبارته ذكرها هسه مو عبارة ذكرها هذا من أول شنو؟ أيوة أيوة هو كاتب خيار الاستحقاق. ايه؟ يعد ضبط بعد المبيع بالاستحقاق. آه يعد. يعد ضبط بعد المبيع بالاستحقاق الظاهر بعد زائدة. يعد ضبط المبيع بالاستحقاق موجبا للخيار. لا يعد ضبط المبيع بالاستحقاق. لا يعد ضبط المبيع بعد الاستحقاق. يعد يعني بعد أن استحق هذا الشيء فضبطه إيه إيه. يجعل أن للمستحق أن ينزع منه لأن ضبطه بعد أن ظهر له مستحق. شيخ الشيخ محمد الصادق يقول ما. يعد ضبط بعض المبيع بالاستحقاق. يمكن هم يصير يمكن صح. إيه؟ أقرأ شيء يكون يعد ضبط بعض المبيع بالاستحقاق موجبا للخيار. مستفيد العبارة موجبا للخيار للخيار إيه؟ فعليه إذا اشترى شخص مالا إيه؟ إيه؟ قيميا أو مثليا إيه؟ وقبل قبض كل المبيع إيه؟ ضبط شخص آخر بعض ذلك المبيع بالاستحقاق إيه؟ فما لم يجز ذلك أي المشتري البيع فالبيع ينفسخ في القدر المستحق المستحق نعم ويكون مخيرا في الباقي إيه؟ ويكون مخيرا في الباقي إيه؟ يعني ظهر مالك لبعض المبيع نعم سواء كان الضبط المذكور يورث العيب في باب المبيع إيه؟ كان يكون المبيع حصانا فيضبط نصفه أو كان لا يورث العيب في المبيع الباقي كأن يكون المبيع رأسي خيل فيضبط أحدهما بالاستحقاق. إيش يا شيخ يعني رأسي خيل؟ رأس إيش؟ رأسي خيل. خيل؟ خيل. رأسي خيل. ها. يعني مقطوعة ولا؟ لا لا ضبطه. يقدر يشتري رأسي خيل؟ لا لا لا. لا. يعبر عن الكل يعني. لأنه قال كأن لا يورث العيب في المبيع أن الخيل معنى رأسين هو عيب هذا. لا رأسه رأسي خيل يعني رأسان لخيل واحد رأسان لخيل واحد ايه. وعيد اعتبره عيد نعم كأن يكون المبيع رأسي خيل فيضبط أحدهما بالاستحقاق فإذا كان المشتري لا يعلم حين الشراء إن ذلك المال ملك للغير فإن شاء فسخ البيع أو قبل الباقي بحصته من الثمن المسمى لأن الصفقة تفرقت على المشتري مع كونها لم تتم قبل القبض ويقال لهذا الخيار خيار الاستحقاق رأسي خيل لكن أورد قبلها أو كان لا يورث العيب في المبيع الباقي كأن يكون المبيع رأسي خيل أيش العيب الوارد رأسي خيل يعني حصانين طيب يا شيخ يقول رأسي خيل يعني خيلين رأسي خيل يعني حصانين ماكو عتق رقبة مو رقبة فقط يعني إطلاق الجزء وإيراد الكل يا شيخ محمد يقول خيل له رأسان لا ما أظن هذا في الآن يا شيخ لا هذا بعض الفقهاء يقولون يعني لو كان للإنسان رأسان فهل يغسل واحد أحدهما يكفي في الغسل للوضوء يعني الفقهاء يتخيلون في الأشياء نعم أو من جيراني قال مثلا إذا اشترى شخص من آخر مالين بصفقة واحدة شوف ذكر شوف المثل كما لو اشترى شخص مالين نعم. فهناك يراد بها رأسي خيل يعني عصاني نعم قال مثلا إذا اشترى شخص من آخر مالين بصفقة واحدة في 1000 قرش وقبل أن يقبض أحدهما أو بعد قبضه وقبل قبضه الثاني ضبط أحد ذلك المالين بالاستحقاق. هو الشيء يقول المالك ضبط وهو من قبل يقول ضبط يضبط نصف المالك ما يضبطش إلا إلا حط عليه أنا بعت مالك. طيب بعدك ضبط أحد ذلك المالين بالاستحقاق سواء كان ذلك المضبوط المال المقبوض أو غير المقبوض. فإن كان المشتري لا يعلم حين الشراء أن ذلك المال هو ملك الغير فالمشتري مخير فإن شاء فسخ البيع وإن شاء قبل المال غير المضبوط بحصته من الثمن. كما أنه إذا كان المبيع مالا واحدا وضبط قبل القبض وضبط قبل القبض نصفه بالاستحقاق فالحكم في ذلك هو حسب المنوال المشروع. لا يوجد في مسألتين خيار استحقاق. أولا إذا أجاز المشتري البيع فليس له خيار استحقاق. ثانيا إذا كان المشتري الذي اشترى أموالا متعددة بصفقة واحدة يعلم وقت الشراء أن أحد تلك الأموال هي ملك غير البائع فليس للمشتري في هذه الحال خيار استحقاق والبيع يكون لازما في باقي المبيع بحصته من الثمن. يعني معاملة على قصد. هذه اثنين ما يصير فيها استحقاق. إذا المشتري باع هو ثم يقول هذا مستحق استحق أنا مستحق لي ما إذا. وكذلك في الثاني شنو على الثانية؟ إذا كان المشتري الذي اشترى أموالا متعددة ما اشترى أموال بصفقة واحدة اشترى أموال متعددة بصفقة واحدة ما يقدر بعد يرجع يقول هذا بعضها مملوك لي. وإذا وقع الاستحقاق بعد قبض المشتري كل المبيع قوله هنا خيار استحقاق أي خيار الاستحقاق الذي أجاز له أن يرد المبيع. خيار الاستحقاق هو أن يكون الشخص مستحقا بتملك لملك هذا الشيء. هذا خيار الاستحقاق. هو يا شيخ الخيار فيما بقي من المبيع غير المستحق. واحد كالقاعدة ما هو خيار الاستحقاق؟ هو أن يظهر للشيء مالك يظهر للشيء مالك فيكون هو المستحق له وليس من تصرف فيه. الخيار يثبت لمن يا شيخنا؟ الخيار الخيار خيار الاستحقاق يعني إضافة الخيار للمصدر هنا يعني خيار المستحق للشيء يعني فأضاف للاستحقاق يعني مثل خيار العيب. نعم. يعني الخيار بسبب العيب الخيار بسبب الاستحقاق. هنا خيار الاستحقاق ثبت للمشتري يا شيخ بأنه اشترى الشيء ثم ظهر أنه لا لا مو هذا. هنا استثناء المشتري يبيع شيء ثم يدعي أنه مستحقه يعني يستحق هذا الشيء قبل أن يبيعه قبل أن يشتريه قبل أن يشتريه مو يبيعه. هنا الشيخ أذن قرب المغرب وفي هنا الشيخ محمد الشيخ أذن. أستاذ مصلي المغرب؟ أشتري أصلي في مسجد آخر. الله معك. الله يتقبل الطلعات. قال لا يوجد في قال وإذا وقع الاستحقاق بعد قبض المشتري كل المبيع فإذا كان المبيع دارا أو لباسا أو بغلة أو بستانا أو حذاء مما يورث ضبط جزء منه أو بعضه ضبط جزء منه أو بعضه المعيب في الباقي فالبيع ينفسخ في المستحق ويكون المشتري مخيرا في الباقي إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن. وإذا كان المبيع دارين أو بنلين ما هو البنلين يا شيخ؟ ما شنو بنلين؟ فضبط أحدهما أو كان المبيع من المكيلات أو العدديات أو كان من الموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر فليس للمشتري خيار بل يجبر على قبول باقي المبيع بحصته من الثمن. مسألة يسقط فيها خيار الاستحقاق وهي إذا اشترى شخصان بالاشتراك بغلة فضبط نصفها بالاستحقاق فيكون المشتريان مخيرين حسب التفصيلات السالفة فإن شاء قبل النصف بحصته من الثمن وإن شاء تركه. أما إذا قبل أحدهما فيأخذ ربع البغلة بربع الثمن وعند الإمام يسقط خيار الآخر فيكون مجبرا على قبول الربع بربع الثمن. انتهت المادة. طيب إلى هنا إلى هنا.